الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وصيتي لنفسي ولكم أجمعين يا من تسمعونني من الإنس ومن الجن، ألا نجعل أنفسنا لمظلوم ليدعو علينا فنكون من الخاسرين، وألا نجعل لأنفسنا طريقا لمظلوم ومقهور يناجي ربه بليل أو نهار ويدعوه في حج أو في عمرة أو في سفر أو في ركعة أو في سجدة فيدعو علينا فنكون من الهالكين. فإن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب. وصيتي لمن يسمعني بأن نتقي الله في الناس في كل ذي نفس، حتى في الحيوانات، حتى في الأشجار فإن فيها أرواح. نتقي الله في هذه الأرض وتحت سماء الله جل وعلا، فإننا خلفاء الله في الأرض، لم يخلقنا للفساد والإفساد والضلال والإغلال وللدمار وللقتال، إنما خلقنا لأجل أن نعمر الأرض وأن نصلحها. خلقنا الله سبحانه وتعالى كما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة فيما قال العلماء نخلف الله في عمارتها، فما أحلاها أن نكون صالحين مصلحين، أبرار أتقياء، أصفياء أذكياء. ما أحلاها أن نكون صلحاء مصلحين، نصلح ونرشد ونعطي ونكون من أهل الخير. وحينما يعرض الشخص نفسه والعياذ بالله يعرض نفسه لعقوبة الله، إنما يعرضها ويعمل ما يفسد، ما يفسد في الأرض، لا يصلح فيفسد، يقهر ويغصب ويظلم ويسحر ويحسد، فبهذا يعرض نفسه للعقوبة الإلهية. من قتل ظلما، ومن بغى، ومن ظلم، فإنه حين ذاك يكون تحت وطأة غضب الله وسخط الله عليه بدعاء الناس عليه ودعاء المقهورين الذين قد قهرهم، والمغلوبين الذين قد غلبهم، والمضرورين الذين قد ضرهم، والمسحورين الذي قد سحرهم وكان سببا في سحرهم، والمحسودين الذين قد كان سببا في حسدهم. نسأل الله العفو والعافية، ولذا لنكن من عباد الله الصالحين المصلحين. أسأل الله لا يجعلنا ظالمين. انظروا إلى الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يخرج الشخص من بيت: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم. الله أكبر، كلمات عظيمات من في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أتتنا دعوات مباركات تدلنا دلالة واضحة على نبذ الظلم والقهر والغلبة على الناس بالافتراء، بالكذب، بالضر، بالبطش، بالظلم، بالقهر. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من أصحاب العدل ومن أوليائه المتقين الذين يخافونه ويتقونه ويرجونه، والذين يخافون من عقوبته، والذين يخافون إذا ظلموا أن تحيط بهم دعوة المظلوم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب لأنصرنك ولو بعد حين كما قال الله سبحانه. بارك الله لي ولكم في كتابه العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات العظيمات من آيات الوعيد من آيات الوعد. جعلنا الله وإياكم في خير وأمن ودعة ونعوذ به سبحانه أن نضل أو نضل أو نذل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله يا من تسمعونني من الإنس والجن من الذكور والإناث إياكم من الظلم والقهر والغلبة على عباد الله وإماء الله في أنفسهم في أعراضهم في أموالهم في ذرياتهم في أجسادهم في أرواحهم في سمعتهم في عقولهم في حظهم في نصيبهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين هم بربهم يتوكلون هم على ربهم يتوكلون وهم بربهم دائما وأبدا يخافونه ويرجونه ويريدون ثوابه ويخافون عقابه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أدعو نفسي وإياكم إلى الاستشفاء بالقرآن دائما وألا نيأس وألا نكل وألا نمل فالقرآن فيه شفاء وفيما عداه يسكن ألما ولا يذهبه إلا ما شاء الله وما عداه يسكن وجهه ولا يذهبه إلا ما شاء الله. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أدعوكم إلى الله دائما وأبدا بالقول الحسن وبالتفكر في آيات الله ألا تغادر أنظارنا إلا بالتفكر في سماواته سبحانه وفي أراضينه وفي البحار العظيمة. أدعو نفسي وإياكم للتفكر فإن الله خلق العينين للرؤية للبصر وتنفع البصيرة وتدل على الهداية وتدل على عظمة الله جل وعلا. تقربوا إلى الله وأبطلوا أسحاركم بالذكر العظيم لكتاب الله العظيم. أبطلوا أسحاركم بالدعاء فإن الدعاء هو العبادة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لا تبطلوا أسحاركم بسحر فإنها خيالات وأوهام. من أبطل أسحاره بسحر فإنه لا زال مسحورا بأسحار أخرى وقد سكنت أسحار سابقة بأسحار حديثة. فلا يلومن إلا نفسه من أبطل أسحاره بسحر. ومن ذهب إلى ساحر أو ساحرة أو مشعوذ أو مشعوذة لا يلومن إلا نفسه وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وإنه قد بلى نفسه بلاء عظيما وزادها كيلا من إثم وزادها كيلا من ضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية أخواتي المباركات، صلى الله أن يكون الجميع بخير وعافية. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر في هذه الدنيا على ما نحن فيه، فما هو مقدر في هذه الدنيا إنما هو من عنده سبحانه وتعالى بأمره، لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإذنه وإلا بعلمه جل وعلا. ولذا نحن مأمرون بالصبر، الصبر في المنشط في المكره، الصبر في السراء وفي الضراء، الصبر عند العافية وعند البلاء، الصبر عند الطاعة على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. فبمقدار ما يكون هناك الصبر يكون هناك الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: ماض في حكمك عادل في قضاءك. فلا بد من الصبر. وماذا يعمل من جزع ومن لم يرضى بما قسم الله؟ إنما قطع قلبه ومزق نياط قلبه وعروق جسده دون فائدة. فلو رضي وسلم وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلبه وأن يرضيه بما قسم سبحانه وتعالى كان أحسن له وكان أولى به. فإن الحزن لا يأتي إلا بضيم القلب، وقد يأتي بأمراض معضلة. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافوا ولا تحزنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى. فالحزن والكآبة والألم والوجع والضيق والكرب، هذه من أمور الدنيا، أمور الدنيا التي نحن عليها. لكن المؤمن يتصبر كما في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. ولذا الصبر مهم جدا في حياتنا، وقد ذكر الله الصبر في عشرات المواضع من كتابه العظيم. كل هذا لأجل أن يتخلق المؤمن به وأن يكون عليه دائما وأبدا. فالرسل من قبلنا عليه الصلاة والسلام قد أوذوا وقد أصابهم ما أصابهم من بلاء جسدي، من بلاء في مجال الدعوة وما إلى ذلك. كل هذا بسبب ما في الدنيا مما كتب الله سبحانه وتعالى. والدنيا لا تصفو لأحد، فيها من الكدر وفيها من المرض وفيها من الشقاء وفيها من التعب وهكذا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل لي ولكم بكل هم فرجا وبكل ضيق مخرجا. وصية لمن ابتلي بمثل هذه البلاءات: الأسحار والحسد والعيون والأنفس والعقد والمسوس الظالمة في الجسد، أن يتصبر. فعاقبة الصبر طيبة حلوة، وعاقبة الجزع والعياذ بالله خبيثة مرة في الدنيا وفي الآخرة. ومن صبر ظفر، ومن صبر نصر بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا اليوم مريض غدا صحيح سليم، لا سقم ولا مرض لحول الله سبحانه وتعالى. فلا يبقى على حال واحد إلا الله جل وعلا، فهو في حال القوة سبحانه وتعالى وحال عدم العجز ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرضى عنا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية، صبحكم الله بالرضا والرضوان. خواتم مباركات، الله سبحانه وتعالى جعل لنا وأنزل بيننا رحمة من عنده سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة إنما هي جزء من رحماته سبحانه وتعالى. أبقى عنده 99 رحمة، عندنا جزء من 100، وبقي عنده 99 رحمة يرحم الله بها عباده وإماءه سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة التي بيننا تلحظونها ما بين الأم وابنها، وما بين الناس، وما بين المسلمين، وما بين الطوائف، وما إلى ذلك. بل وتعدى الأمر في هذه الرحمة، في هذه الرحمة التي جعلها الله في الأرض إلى البهائم، فالبهائم ترحم بعضها بعضا وسبحان الله. وهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى طريقها منه سبحانه وتعالى، فمن أراد هذه الرحمة في الدنيا وفي الآخرة رحمة منه سبحانه وانتشالا من غضبه إلى رحمته، من سخطه إلى رضوانه، فإنه يعبد الله حق العبادة، وإنه لا بد أن يكون بالله وعلى الله وفي الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. وبمقدار ما يكون العبد والأمة مع الله وإلى الله وفي الله دائما وأبدا، بمقدار ما يكون الرحمة عليه تنهال بل ويغمس فيها. ولذا في الآخرة يؤتى بأبأس أهل الدنيا، بأبأس أهل الدنيا في الآخرة يؤتى به، فقير، معدم، مظلوم، مقهور، مريض، يعني أموره من إلى تعبانة ماديا معنويا صحيا من كل ناحية. هذا يؤتى به في الآخرة فيغمس غمسة في الجنة، غمسة ثواني إن لم يكن جزء من الثانية. وإذ به يقال له: أرأيت بؤسا قط؟ أرأيت بؤسا قط؟ قال: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط. الله أكبر، هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى. ولذا لابد أن نهيئ أنفسنا أن نكون من أهل الرحمة، من أهل رحمة الله. ورحمة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لإمائه المؤمنات، للصالحين والصالحات، للأبرار، للأتقياء، للأصفياء، للأزكياء، للأنقياء، للذين يعبدون الله حق العبادة، وللذين يتقنون العبادة وبارعون في شتى أنواع العبادة مع الله سبحانه وتعالى، ركوع وسجود، رغبة ورهبة، وخضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، صيام وصلاة وذكر ودعاء وتضرع، وبر للوالدين وصلة للرحم، صبر ويقين، زهد وورع. بهذا يبلغ العبد وتبلغ الأمة رحمات الله سبحانه. فإن من اسمه من أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الرحيم، الرحيم، فالله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين، ورحمته عامة، هناك رحمة عامة للخلق أجمعين، فهو يرزق ويكسو ويعطي ويؤتي ويهدي ويحفظ من بالغ رحماته العامة. وهناك رحمة خاصة، رحمة تأييد، ورحمة نصرة، ورحمة فضل منه وكرم، ورحمة ثواب وجزاء منه لعباده وإمائه، جعلني الله وإياكم منهم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، إنك على ذلك قدير بالإجابة الجدير. سبحانك وتعاليت يا رب العالمين، فأنت الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. العين المشتهية مثلها مثل العين المتمنية والمتهنية، ترغب الشيء، تطمع في الشيء، قد لا تكون جميلة وتطمع في الجمال، تنظر للجمال، تنظر للعينين، تنظر للشعر، تنظر للجسد، للجسم، تنظر كذلك للمال وللولد مشتهية، لكنها قد لا تكون حاسدة، تشتهي الشيء لكنها لا تكون حاقدة، تشتهي الشيء، تشتهي النعمة، وفي نفس الوقت لا تريد زوالها عن المعيون أو المشتهى أو المشتهى ذاك أو تلك. طبعا قد تؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى بإرادة الله أعلم بها، وتأثيرها ليس كتأثير العين الحاسدة أو القاتلة أو الممرضة ومن هذا القبيل. ولا بد لمن رأى شيئا يعجبه كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليبارك عليه، يقول تبارك الله اللهم بارك، يدعو له بالبركة. الدعاء بالبركة يذهب هذا الأثر السيء الخارج من العين أو من الفكر أو من القلب وما إلى ذلك، لأن الدعاء بالبركة دعاء بالزيادة، ورضا وتسليما، إبراز الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى. وكذلك يسلم الشخص بالدعاء بالبركة من هذه العين التي تصيب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث أيعمد أحدكم أن يقتل أخاه، إذا أعجب أحدكم شيئا فليبرك عليه أو ليطلب البركة من الله له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بارك الله في الجميع، من كان مشتهيا شيئا من أحد فليقل تبارك الله، سواء في بيت، في ولد، في مال، في جاه، في جمال، في علم، في دين وما إلى ذلك، فليقول تبارك الله أو اللهم بارك له ومن هذا القبيل. وفق الله وإياكم ووقانا شر كل عين. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن تكونوا أجمعين بخير وعافية، أنتن وأهاليكن أجمعين، اللهم آمين. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته وأمرنا بها، وتوحد من تخلف عنها وعصى وأبى واستكبر واستنكر، ووعد المؤمن الموقن المتقي بعظيم فضله وجزيل امتنانه، وتوعد الكافر الملحد الظالم المنافق العاصي بعذاب مقيم وأليم وعظيم، نسأل الله العفو والعافية. ولذا من أراد أن يكون في ظل الرحمن وما لا ظل إلا ظله، فليكن معه سبحانه وتعالى دائما وأبدا. فإن الشمس تدنو من العباد قدر ميل في الآخرة، ويتصبب عرق الناس على حسب أعمالهم، فمن كان في ظل الله سبحانه وتعالى نجاه الله، ومن لم يكن في ظله نسأل الله العفو والعافية فإنه يهلك. وفي الحديث من نوقش الحساب هلك، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهناك ينطق الله سبحانه وتعالى الأعضاء، اليدين والرجلين فخذين، وتتكلم تشهد وتنطق بما صار وما حدث وما كان من ذاك العبد أو من تلك الأمة. ولذا لابد من طاعة الله حق الطاعة، ومن العبادة له حق العبادة لأجل رحمته ورضاه ولأجل فضله وجنته. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسورنا وأن يعافينا أجمعين من كل بلاء. اللهم اجعل لنا من كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فاجتيال الشياطين للكثير وارد، ونتكلم بجزئية تخصنا نحن في باب العلاج بالرقية. فإن الكثير ممن في الأجساد من اليهود والنصارى والملحدين والكافرين، وإنهم لا يؤذون على الباطل أذى، وإنهم لا يأطرونهم على الكفر والإلحاد أطرع، وإنهم لا يغصبونهم على عدم الصلاة وعلى عدم الذكر، ويصرفونهم عن ذلك كله، وحسبنا الله وكفى. فالمجاهدة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبقدر ما في مجاهدة، بقدر ما في توفيق من الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما هناك إقبال على الله، بقدر ما هناك هداية ورشاد وتوفيق ونصرة من الله سبحانه، فإنه الموفق والناصر والهادي إلى سواء السبيل. وبقدر ما هناك ذل وخضوع بين يدي الله وافتقار وانكسار، بقدر ما هناك عزة على الكافرين الظالمين الملحدين الإنس والجن أجمعين. أسأل الله أن ينصر عبده وأمته، وأن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما يظهر أن عندك في تعطيل عن الرزق، تعطيل عن الرزق، طبعا لابد أن أبين شيئا مهما للجميع: ما هو لك لن يأخذه غيرك، وما هو لغيرك ولن يأخذه أنت. وهذا من صميم عقيدتنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، كما قال الله سبحانه: وما يمسك فلا مرسل له من بعدها. ولذا ما هو لك من رحمة، من هدى، من رزق، من خير، ليس لغيرك، وما هو لغيرك فهو ليس لك. لقمة ستأخذها في الصين لن تكون لغيرك، ستأخذها في الصين في مكان الله سبحانه وتعالى جعل لك وكتب عليك أن تأكل تلك اللقمة فيه. ذاك المبلغ كثيرا قليلا ستأخذه في يوم كذا وكذا لسبب كذا وكذا ستأخذه، ولن يكون لغيرك. وما كان لغيرك مهما سعيت له واجتهدت في أن تبطش به وتأخذه، فلن يكون لك أبدا أبدا أبدا. ولذا لنطمئن لما كسب الله لنا وعلينا. ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، ليأتي في قلوبنا هذا الأمر. هذا في البداية، هذا الشيء العام، هذا الشيء العام: ما هو لك ليس لغيرك، وما هو لغيرك ليس لك. ولذا ادعو الله واصبر واجتهد واجتهد. يعني قضية السعي قضية مهمة، قضية أن الشخص يسعى في رزقه ويعمل ويتكسب بالحلال ويذهب ويتاجر وفي وظيفة في أعمال فنية وما إلى ذلك مما قد أباح الله لنا، ما في أي مشكلة، وهذا هو المطلوب. فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ولذا نحن مطلوب منا العمل الصالح والتكسب في إطار ما شرع الله سبحانه وتعالى. تمام؟ هذا هو العام. الخاص ما يحسد عليه الشخص أو يصاب بعين عليه أو يسحر لأجل ذلك أو يسحر لأجل ذلك. هذه الأمور قد تؤثر بتقدير الله، بتقدير الله الذي قد قلناه سابقا، فيدخل في قضية أنه ليس لك ومهما تفعل لن يكون لك لأنه لغيرك. تمام؟ لكن لو يسر الله واجتهد المريض بهذا المرض الذي هو الحسد على النعمة، على التكسب أو العين أصابته أو السحر الذي قد ربط به، سحر تعطيل، سحر ربط، سحر صرف، ويدخل في هذا الزواج، ويدخل في هذا الوظيفة، ويدخل في هذا الرزق عامة، ويدخل في هذا التكسب عامة، تمام؟ فحين ذاك يكون مريضا، والمريض يتعالج بما أباح الله وشرع سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مع العلاج قد تنفك العقد وتحلل المرابط ويذهب المس، فيكون هناك رزق أو لا يكون، فيكون هناك زواج أو لا يكون، فتكون هناك وظيفة أو لا تكون، بحسب تقدير الله سبحانه وتعالى. فكم من شخص قد أبطل الله سحره وحسنه وعينا فيه لسبب ذاك الأمر، سواء زواج سواء رزق سواء وظيفة سواء تجارة سواء، لكنه غير مقدر له عند الله، فما أتاه ذاك الطلب وذاك الذي يبحث عنه بتقدير الله. وأناس في سحر وفي غلبة من أمرهم من حسد ومس وما إلى ذلك على زواج أو على رزق، على الرزق أو على وظيفة أو ما إلى ذلك، وسبحان الله العظيم، في زواج وفي رزق وما إلى ذلك، قد يكون هناك في آثار نفسية وتعب من هذا القبيل، لكن الله يصب عليهم الرزق صبا صبا. فلذا نحن نجتهد في قضية العلاج، البرنامج العلاجي، وقبل ذلك الدعاء والتضرع إلى الله والصلاة والذكر والرقية الشرعية، البرنامج العلاجي، جلسات الحجامة، إلى أن الله سبحانه وتعالى يفك هذا الكرب ويحلل تلك المرابط والعقد، وبتقدير الله سبحانه وتعالى. نبدأ في دائرة ثانية ألا وهي قضية الصبر، قضية الدعاء، قضية بذل الأسباب الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، قضية الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، والدعاء في السجود بالرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأحد الصحابة قال اللهم صب عليه الرزق صبا صبا، ولا تجعل عمله كدا كدا أو رزقه كدا كدا، صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله. إذن الله سبحانه وتعالى يستجيب، والله سبحانه وتعالى يرزق، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولذا علينا بالتقوى، وعلينا بالصبر، وعلينا بالثبات، وعلينا بالدعاء، وعلينا بالتضرع، وليكن في الحسبان أن الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم، أن الله رحيم بنا، ولن يجعل الشياطين علينا سبيل، وسيؤتينا من فضله وسيقدر لنا خيرا. وهذه الدنيا فيها الفقير وفيها الغني، ولنعلم بأن الغنى قد يأتي بعض الناس فيفسده العياذ بالله، الغنى يفسد بعض الناس، ولذلك يجعلهم الله فقراء حتى لا يفسدوا. الله هو الحكيم الخبير سبحانه، الحكمة عنده سبحانه، هو الحكيم، هو أحكم الحكماء، والعدل عنده، فهو خير الحاكمين جل وعلا. ولذا لا يبأس الشخص من شيء قد أراده الله له أو عليه، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعبده وأمته، لله أرحم بعبده من الأم لابنها كما روي في الحديث، فالله سبحانه وتعالى يرحم عبده ويرحم أمته.

للآثام، فإن المعاصي والآثام سبب للأمراض والأدواء والأسقام. وتوبوا إلى الله جميعا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعلقوا بالله سبحانه وتقربوا إليه، وعليكم بالصدقة، وعليكم بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وعليكم بما شرع الله سبحانه وتعالى من الاستطباب ومن الاستشفاء به من الكتاب والسنة، وبما أذن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستشفى به كالعلاجات الطبية الحالية وكالأعشاب وما إلى ذلك. أسأل الله العون لي ولكم، وأسأل الله السداد لي ولكم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، وافتح لنا بالفاتحة، واشفنا بالشافية، واكفنا بالكافية، بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير أهل النور. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل لي ولكم نورا نمشي به في الناس، وأن يجعل لنا نورا عظيما في الآخرة. يقول سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في هذه الآية الكريمة العظيمة يبين الله سبحانه وتعالى النور، مقدار النور العظيم لعباده المتقين في الآخرة. والنور يكون بالأعمال الصالحة، بمقدار الأعمال الصالحة، بمقدار الإخلاص واليقين بالله سبحانه وتعالى وفي وعده وفي وعيده، بمقدار العمل الصالح المؤهل للعبد وللأمة لأن يسطع في الآخرة. يوم ترى، تنظر بعينيك نظرة يقين ونظرة حقيقية وليس فيها أدنى شك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، هنا ترى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء أتباعك المؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، الذين آمنوا بك واتبعوك يا محمد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، الإيمان شيء عظيم، من آمن بالله سبحانه وتعالى وبما أمر الإيمان به، بما أمر بالإيمان به فهو مؤمن، فهو مخلص، وهو متقي. وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات في كنف الله، في حفظ الله، في جوار الله في الدنيا وفي الآخرة. ولذا لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا خير وأهون على الله من أن يسفك دم امرئ مسلم كما روي في الحديث. ولذلك المؤمن كريم عند الله، عظيم عند الله، ولا بد أن نكون مؤمنين حتى نكون كرماء عند الله وعظماء عند الله ويحبنا الله سبحانه وتعالى. وأعظم شيء في الوجود محبة الله سبحانه وتعالى. الإيمان هو ما استقر في القلب، تمكن من القلب، تشبث بالقلب، عليه نياط القلب، حبا بغضا قربا بعدا يقينا صدقا عدلا حياة وموتا عليه، خوفا رهبة ذلا انكسارا. بهذا يبلغ الشخص المؤمن منزلة عند الله عظيم. لذلك لم يسبقهم بكثير عمل، إنما شيء وقر في صدره. هذا هو قلب المؤمن، قلب الموقن، ثم ترى المؤمنين والمؤمنات. ولذلك بعض الناس أعمالهم قليلة صالحة لأجل مرض، لأجل وهن، لأجل كسل، لكن إيمان عندهم عظيم، إيمان يفلق الأحجار وينسف الجبال. ولذا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما روي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وبمقدار ما يكون عليه العبد في قلبه، من قلبه على قلبه، بمقدار ما يكون عند الله قريبا عظيما حبيبا مقربا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، الله أكبر، من أمامهم نورهم، لأنهم كانوا مع الله في الدنيا. المشهد هذا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات مشهد في الآخرة يوم القيامة، لأنهم مشوا على نور الله في هذه الدنيا، مشوا على النور ألا وهو القرآن، مشوا على النور ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، مشوا على أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واتبعوا النور كما قال الله سبحانه، النور الدين، النور القرآن، النور الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، تلك الفرحة، تلك الغضة، تلك العزة، هذه الثمرة التي يبحث عنها المؤمن، هذه الثمرة التي لطالما سهر من أجلها وصبر من أجلها وازداد قربا لأجلها، أن يرضى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. رضي الله عنه ورضوا عنه، رضى الله سبحانه وتعالى سهل لمن أراده، من أراد، من تقرب إلى الله، من كان مع الله كان الله معه، والذي يعرض خلاص قد أعرض هو. من أطاعني كما روي في الحديث، ومن عصاني فقد أبى، خلاص أبى هو واستكبر وانتهى، لأنه لم يرد النور، أراد الظلمة، أراد القبح، أراد الفحش، أراد النار، أراد غضب الله، فالله جعله كما يريد. تولى، وإن تتولوا، هذا تولي من الشخص نفسه بقلبه وبجسده، بقلبه وقالبه، بروحه وجسده، بعقله وفكره، أعرف. ومن أعرض عن ذكري كما قال الله سبحانه فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسأل الله العافية. أعمى، أين البصير؟ هذا صاحب النور، هذا أعمى لأنه في الظلمة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله من فضله، اللهم اجعلني وإياهم منهم يا رب العالمين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يكفي لفظ الإيمان، يكفي لفظ صفة الإيمان العظيمة المباركة، لأنها فاتحة كل خير ومطردة كل شر وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، سواء تراهم، سواء تسمع منهم، سواء تخالطهم، سواء تآكلهم وتشاربهم، مؤمن انتهى، لا يأكل إلا حلالا، لا يشرب إلا حلالا، لا ينظر إلا لما أحل الله، لا يسمع إلا لما أحل الله، مؤمن مؤمنة بالله، مؤمنة مؤمنة متقية صحابية متسترة عفيفة شريفة كريمة لله سبحانه وتعالى، مطيعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مقتدية صحابية مقربة للدين، مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. هذا هذا هذا الوصف، أعظم وصف الإيمان، شيء عظيم. إن لم نكن مؤمنين فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، نكون في دائرة ثانية قد تكون والعياذ بالله إلى الكفر. إذا نطق أو ذكر الإيمان شمل الإسلام، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع لفظ الإسلام والإيمان. أسأل الله أن نكون مؤمنين. ويبدأ الإيمان من القلب، ينبض به لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقين حب في الله، حب لله، بكاء بين يدي الله، تضرع بين يدي الله، صبر على أقدار الله وعن محارم الله وعلى طاعة الله. هذا هو الإيمان، بدايته ينبع من القلب، ثم على العينين والأذنين واللسان واليدين والبطن والفرج والرجلين والحياة والخلق والسلوك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم. نعم، تشبثوا بنور الله في الدنيا، تشبثوا بالقرآن في الدنيا، سهروا على القرآن، سهروا على الصلاة، سهروا بين يدي الله، أمسكوا بأنفسهم التي تؤذهم على الشر وتأمرهم بالسوء وبالفحش، أمسكوا بزمامها. هكذا والله سبحانه وتعالى جعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا، فقربهم إليه وآتاهم من نوره. قالوا يا إمام ما لنا نرى قوام الليل وجوههم منورة بيضاء، قال اختلوا بالله سبحانه فآتاهم الله من نوره. الله أكبر، أن تصلي بالليل والناس نيام، الله الله، نسأل الله أن يبارك. تشريف عظمة، بلوغ منزلة، أن نقف بين يدي الله رب العالمين. ما بالكم بشخص يقف بين يدي مالك من ملوك الدنيا، أو رئيس أو وزير أو عظيم من عظماء الدنيا، هذا يقدس عند الناس ويبجل، فكيف بمن يقف بين يدي الله سبحانه؟ ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن بذلك كرما منه وجودا، فكم من شخص ليس بينه وبين الله صله، قد طرده الله وقربك وقربك. فالزموا الطاعة، والزموا الإيمان، والزموا اليقين، والزموا الإحسان، والزموا القرآن، والزموا الصلاة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله وخاصة، وأن يجعلنا نورا نمشي به في الناس. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله يشفيك ويعافيك. على العموم قضية شم الأشياء، يعني كما تقولين وتأثرت بها تأثرا بالغا، قد يكون هناك سحر مشموم، وقد يكون من جانب في الجسد، الله أعلم أصله، هل هو من الإنس أو مأكول ومشروب من الإنس وتبعه مس الزاحة ففعل ما فعل، وتأثرت حين ذات في مشيك وحركتك وعضلاتك ونشاطك، وتعبت تعبا شديدا وبدأت تتحسن أو تحسن، هذا خبر من الله سبحانه. عليك بعلاجات الرأس، أمشي عليها لأن الله ينفعك بها. الأمر الآخر، أنت قلت تأثرين في الرقية الفردية، ما لا تأثرين فيه أو منه في الرقية الجماعية. الرقية الجماعية لها أصولها ولها بعض أمورها التي لو مشي عليها وضبط الذاهب إليها والحاضر فيها لنفعه بإذن الله مثل ما ينفعه في الفردية. هذا عموما الأسائل الجماعية. ولا ينشغل بالناس إذا هو مريض، هذا أمر. الأمر الآخر لينصت وليستمع ولينظر لمكان ليس فيه صخب النصوص الذين يعني يتعبون أو يحضرون عند الرقية يعني يصبح في تهيج في الحالة. إذا كنت منهم فهذا أمر آخر، وإذا لم تكوني منهم فانظري لنفسك في مكان يكون فيه هدوء واسمعي وأنصتي لعلك أن تستفيدي. لا سيما أن الرقية الفردية قد لا يستطيعها كثير من الرقاة لضيق في وقته وكثرة في حالاته، و يعني كذلك الراقي قد لا يستطيع أن يعني أن يدفع تكاليف الرقية الفردية يوميا أو يوما بعد يوم. كذلك الرقية الفردية قد لا تكون طويلة، وهذا وطول الرقية مطلوب لا سيما إن كانت شاملة وكاملة وكانت قوية، يعني نصف ساعة ليست كخمس دقائق، وساعة ليست كعشر دقائق، وساعتين وثلاث ليست كنصف ساعة. الوضع يختلف بمقدار ما تكون طويلة بمقدار ما تكون مهلكة لمن في الجسد ومذهبة وحالة بإذن الله سبحانه وتعالى أو محللة للعقد. والفائدة فيما نراه ما قلنا والله أعلى وأعلم، ولعله أن يضبط هنا الذهاب للرقية الجماعية، ومن استطاع أن يبذل ماله أو ما إلى ذلك للراقي الذي يكون متفرغ الحالات الفردية ويشترط معه مثلا اشتراطا قد يكون إما بالجلسة الواحدة أو بالجلسات أو بحصول الفائدة، كل هذا يجوز في شرعنا. أسأل الله اللطف والعافية للجميع، ونسأل الله أن نكون أجمعين من عباده المتقين الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسأل الله أن يشفي أتباعك ويعافيك. اهتمي بجلسات الحجامة، كرري الحجامة في الرأس لا سيما أن ضرك في الرأس مؤثر في العصب تأثيرا بالغا. والله على وعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدورة الشهرية عند النساء مشكلة عظيمة، وخاصة لمن ابتليت بمسوس في الظهر أو في البطن أو في الرحم، ولمن ابتلوا كذلك بمن يعبث في الجسد من الجن، وخاصة اليهود والنصارى والضلال الظالمين والعشاق وما إلى ذلك، فإنهم يؤثرونهم على الصلاة، يؤثرون عليهم لأن الدم يمنع من الصلاة ومن الصيام كذلك. هذا أمر. الأمر الآخر يستفيدون من حجز الدورة الشهرية في عقدهم، فيخرجونها أو يعني يمسكونها ويخرج مع الدورة ما شاء الله سبحانه وتعالى مع قوة دفاعها، فلا يخرج إلا يسيرا، إما قد يطول مدتها في أغلب الأحيان وأغلب الأوقات عند الكثير من النساء. الأمر الآخر، أيام الدورة قد يكون هناك يعني فرصة للخبثاء أن يعبدوا في الجسد وأن يعملوا اعتداءاتهم على تلك المرأة، فيأخذوا منها حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا بد حين ذاك من تطهير البطن وتطهير الرحم وتطهير الظهر كذلك. على العموم كأس الشفاء والمسهلات كل فرد والحجامة وزيت الحبة السوداء حقنة الرحم لمن تزوجت، الجلوس في ماء حار حتى الزيتون إذا كان في صدر لمن كانت فكرة، هذه من الأشياء التي تساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى في إحلال العقد التي قد تكون في الرحم. كذلك طول القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل هو مطردة لداء الجسد كما في الحديث، مطردة للداء وقرب لله العلي الأعلى، وفيه وقت السحر يقضي الله فيه على كل سحر ويخبر الله كل سحر، والله سبحانه وتعالى يستجيب في ذاك الوقت ويتنزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأعطيه، وذاك وتلك بين يدي الله جل وعلا، ودعاء متضرع وبكاء وخشية، وهو أعظم ما يدعو إلى الإخلاص والقرب لله سبحانه وتعالى يوم أن يسدل الليل ستاره ظلماء، وأناس يعرفون الله كثيرا في ظلمات الليل وهم في نور العبادة وفي ضياء الحق جل وعلا. ولذلك سئل الكثير من الأئمة السابقين ما بال قوام الليل وجوههم بيضاء منورة فيها النور وفيها البهاء وفيها البهجة وفيها الضياء وفيها سطوع؟ قال هم خلوا بنور الله فآتاهم الله من نوره، خلوا بالله جل وعلا فأعطاهم الله من نوره كرما منه وإحسانا، ومن باب أولى أن يعطيهم شفاعا، ومن باب أولى أن يعطيهم عافية، ومن باب أولى أن يعطيهم مما سألوا وآتاكم من كل ما سألتموه كما قال الله سبحانه وتعالى، فلا يعجز الله شيئا ولا يغلبه شيء جل وعلا، وبمقدار الواحد يكون بين يدي الله يدعوه هو الله الذي لا إله إلا هو، أنها اعترافات من جان من عظماء الجن في جسد تلك المرأة الداعية إلى الله ممن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى لأجل رفعة ولأجل شيء عنده سبحانه وتعالى قد جعله لها مما أحسب وبما أظن، لأن البلاء يرفع صاحبه، أشد بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل كما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يريد الله به خيرا يصيب منه كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فذاك الجان يتكلم عن قيام الليل لأنها امرأة قائمة، فيقول أن قيام الليل مما يسر الله سبحانه وتعالى في إحلال العقد التي في الأقحام وفي الظاهر وفي البطن وما إلى ذلك. وكم من قائمة لليل وكم من قائم لليل قد لفظ سحره عند وقوفه بين يدي الله جل وعلا، لفظ وقوفه بين لفظ أسحاره وعقده حينما كان بين يدي الله جل وعلا، فهنيئا لمن وقف بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عذابه، يرجو فضله، يرجو إحسانه، يرجو شفاءه، يرجوه في خزائنه التي لا تنفذ جل وعلا. والله يهب، والله قادر، والله كريم سبحانه وتعالى. فلوذوا بالله واستعينوا بالله واعتصموا بالله واطلبوه، ولا تيأسوا ولا تكلوا ولا تملوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير يا وجوه الخير، يا أهل النور. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل لي ولكم نورا نمشي به في الناس، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن كل جهاتنا، اللهم أمين، نورا عظيما يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أمر الابتلاءات وارد وحاصل، والإنسان لا ينظر عادة إلى ما ينغص عيشه ويؤلمه ويضره، يكون إيجابيا دائما حتى لو كان في الضر أو في الألم أو في الوجع. وانظروا للمرأة التي حملت 9 أشهر وعند المخاض وعند الولادة وهي في كرب عظيم، تنتظر فرجا وتنتظر ولدا وتنتظر فرحة حياتها. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المبتلى، فبالصبر يؤجر وبالذكر يؤجر وبالجهد يؤجر وبالاجتهاد يؤجر وبقربه إلى الله يؤجر. ولذا لابد من أن ينظر الشخص لما هو مستقبلي أكثر مما هو فيه الآن. هو الآن قد يعاني ما يعانيه من آلام وأوجاع وأسقام وتجديد في الأسحار وحسد تلو حسد وعين على عين ومس على مس وهكذا، لكنه ينظر لغد حينما يفرج الله عنه وحينما يكتب الله له وحينما يأجره الله وحينما يكون له فرحا وسرورا وخيرا ونفعا ورفعة ورضا من الله، لأن من رضي رضي الله عنه ومن سخط سخط الله عليه والعياذ بالله. نسأل الله الرضا لنا ولكم من الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من أن يسخط علينا ربنا جل وعلا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير يا وجوه الخير يا أهل النور. أسأل الله أن يجعل لي ولكم نورا نمشي به في الناس. التفاؤل شيء عظيم وشيء مطلوب في ديننا الكريم الحنيف العظيم، والتفاؤل لا يأتي إلا بخير، والتفاؤل صفة طيبة مباركة، والتفاؤل حياة مستقرة على أمل حصول ما يسوء إليه الشخص وما يريده من ربه ثم من نفسه ومن عمله ومن جهده ومن الناس كذلك. التفاؤل صفة مباركة تعطي حياة مستقرة، حياة سكينة وطمأنينة. التفاؤل حياة سعادة ولو كان الشخص يعيش في أعظم سعادة، لا سيما أن المتفائل متفان لأيام ستكون، وكذلك عنده إحساس وأمل بالتغير إلى أحسن حال، لا سيما إن كان التفاؤل بالله وفي وعد الله له بالخير والعطاء والنماء وعظيم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. التفاؤل شيء عظيم مبارك، لا سيما إن كان بالله وعلى الله وفي الله، إن كان في وعيد الله لمن ظلم ومن طغى وضاع لأنه سيكون من أهلكهم الله الآن في هذا اليوم أو في غد. التفاؤل عطية من العطايا وهبة من الهبات من الله سبحانه لعبده وأمته. أسأل الله أن نكون متفائلين بعفو وعافية، متفائلين بنصرة من الله، متفائلين بشفاء ورفعة وسمو. أسأل الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تضافر الجهود من العائلة المبتلاة شيء مطلوب، لكن البعض والعياذ بالله قد عمي عن هذا الهدى وعن هذا النور، ألا وهو العلاج بالرقية الشرعية، واتجه إلى ما لا فائدة فيه لمرضه وضره. الطب الحديث، والطب الحديث لا يشفي من حسد ولا يعالج سحرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما قد يسكن ألما فقط، قد وليس دائما، بعض المرات، وقد عياذ بالله يزيده سوءا على سوء ومرضا على بأسه. على العموم، من كان مستودعا للسحر فليتوكل على ربه، من كان مخزونا في السحر فليتوكل على ربه، من كان قائدا في الابتلاء فليتوكل على ربه وليستعن به سبحانه وليشمر عن ساعدي الجد والاجتهاد في الخلاص من هذه الأمراض بالرقى، بالقرآن العظيم، بإطالة السجود لله رب العالمين، بقيام الليل، بالعسل، بالزيوت، بالزمزم، بالحجامات، هكذا فلتكن الهمم. أما أن يخنع ويسلم ويرضى رضا الذليل الذي قد استسلم لعدوه فركبه وأصبح يسيره يمينا وشمالا والعياذ بالله، فحين ذاك يكون قد جنى على نفسه، سواء ذكر أو أنثى، سواء والد أو من الذرية. أسأل الله أن يربط على القلوب وأن يصرف السوء عن الجميع، أن ابتلي بهذه البلاءات من الأسحار العظيمة والمنصوص الفاجرة والحسد الشديد والعيون القاتلة، فلا بد له أن يصبر ويحتسب، فإنه مرض لا يدرى من أين أتى وكيف أتى، ويكون في حالة متذبذبة نفسية وعصبية عقلية ذهنية، حتى قد يكون في دائرة الدين، قد يكون متلبس فيه يهودي أو نصراني فيؤثر عليه في دينه وأخلاقه. والله إني لأعرف أناسا من قوام الليل حينما يرون اليهود والنصارى في التلفاز تخنع نفوسهم من الداخل، ليس هم إنما من فيهم، لعن الله اليهود والنصارى. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من شرورهم، ونجعله سبحانه في نحورهم. اللهم اجعل بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب، ودمرهم تدميرا، وقتلهم تقتيلا. نعوذ بالله من الشر ومن أهله ومن السحر ومن الكفر. عليكم بالدعاء، من غلبه أمره فلينطرح بين يدي ربه وليطل سجوده، والله الذي لا إله إلا هو ليغاث من المغيث سبحانه وتعالى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، الله أكبر، أين أنتم من نعم المجيب سبحانه وتعالى؟ لولوا به، تضرعوا بين يديه، مسهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. أناس ممن ابتلوا بهذه البلاءات يذهب من راق إلى راق، ومن مشعوذ إلى مشعوذ، ومن ساحر إلى ساحر، بل ومن دولة إلى دولة، يريد الخلاص والفكاك مما فيه، ويأبى الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه الشفاء والعافية، لأنه لم ينطرح بين يديه سبحانه، إنما توجه للمخلوق وترك الخالق. تضرعوا ولكن قست قلوبهم، نعوذ بالله. وقضية الإنسان يتسبب بالحلال وبالمشروع، ولا يتسبب بالممنوع والحرام والكفر. لا يذهب لساحر ويقول سعنت الحياة، ولا يذهب لمشاور ويقول إنا لله، إنما يذهب إلى الرقية، الكتاب والسنة، وإلى من وثق فيه أنهم على الكتاب والسنة. جعلني الله وإياكم منهم على الكتاب والسنة. اللهم آمين. الانطلاح بين يدي الله شفاء وعافية، التضرع بين يدي الله سكينة وطمأنينة، طلب الله فوز ورفعة في الدنيا وفي الآخرة. لوذوا بالله واستعينوا به واستعيذوا به واطلبوه، فإنه يسمع ويبصر، وإنه يكفي ويهدي ويقي، وإنه لينصر من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولعلكم تجدون بعض الناس من الذين ابتلوا بهذه البلاءات يذهب هنا وهنا وهنا يمرح ويفرح ويلهو ويلعب، وإذا أتى القرآن لم يقرأ إلا صفحة أو صفحتين وتركها. أين الذي يريد العلاج والخلاص والفكاك من السحر والحسد والعين وهو يوقن بأن علاجه في القرآن والسنة؟ أين القرآن من قلبك ومن لسانك ومن خلقك ومن عقلك ومن نظرك؟ أين هو القرآن؟ القرآن فيه شفاء، فيه عافية، فيه خير، فيه بركة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. الذي يقرأ القرآن كثيرا يعطيه الله كثيرا، والذي يقرأ القرآن قليلا يعطى قليلا. نسأل الله العافية. وبمقدار ما تقرأ القرآن وعندك من مطالبك الشيء، بمقدار ما تقرأ يعطيك الله. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فلنكن من أهل الله وخاصته. والله من كان من أهله سبحانه ومن خاصته فإنه سيدمر كل عدو أمامه من الإنس والجن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن عظيم يكون في القلوب العظيمة، القرآن عظيم يكون عند من عظم الله، فحين ذاك يكون عظيما. أسأل الله لي ولكم، أسأل الله لي ولكم قربا بالقرآن وحفظا للقرآن وعملا بالقرآن وأنسا بالقرآن. فالقرآن شفاء وعافية ورحمة وسكينة وطمأنينة. عافاني الله وإياكم بالقرآن، وآتاني وإياكم بالقرآن، وجعل الله لي ولكم القرآن نورا وهداية وشفاء وسكينة ورحمة. اللهم آمين. عليك بالحجامة يقضي بارك الله فيك. الحجامة أمرها عظيم، ومن لم يحتجب فإني أشك في شفائه من مرضه الذي قد ابتلي به، سواء من سحر أو حسد أو عين. ومن احتجم وأكثر في الحجامة فإن جسده يتطهر مما فيه وممن فيه من السحر أنواعه، ومن الحسد، ومن العيون أنواعها، ومن المسوس أيا كانوا. نسأل الله العفو والعافية. عليك بالسنة يا أخي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن عرج به إلى السماء يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا أمر أمتك أن تحتجب. أنا من خلال اطلاعي في الحجامة لم يبق إلا آية صريحة في القرآن أن تنطق بالحجامة وبأن يعملها الشخص لكي يوقى أو يشفى بها بإذن الله. وفي بداية رقيتي قبل أكثر من 16 أو 17 عاما بدأت في الرقية دون حجامة، بدأت في الرقية للناس دون أن آمرهم بالحجامة لعدم علمي الوافي بها. وبعد أن دخلت في الحجامة والله الذي لا إله إلا هو أنها قد قصرت طويلة، وقد قربت بعيدة، وقد شفى الله بها خلقا كثيرة ما كانوا ليشفون بدونها. والله قد أتي إلي بالكثير ممن لا ينامون ناموا بعد الحجامة، وبأناس قد كان فيهم العصبية والنرفزة وما إلى ذلك وهدأوا بعد الحجامة، وأناس كان فيهم أشياء أخرى كثيرة من الأعراض خفف الله عنهم وشفى بعضهم بالحجامة، فلله الحمد من قبل ومن بعد. فاحتجموا بارك الله فيكم، فإنها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاء في ثلاثة كما روي في الحديث، ومنها شرطة محجم. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم بما ينفع، وأن يشفي المرضى، وأن يعافي المبتلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرشدت الله يا أختي أنت وأمثالك من الذين قد تغشتهم الحيرة وسكنت قلوبهم لأجل ما كانوا عليه وما أصبحوا فيه. كانوا على صحة وعافية وعلى سكينة وطمأنينة، كانوا على حب ووئام بين الأزواج وبين أفراد العائلة، وأصبحوا على فرقة واختلاف وعظيم شأن فيما بينهم. نعم فعلا، وقد يكون هناك سبب عظيم، ألا وهو علم أثرت، أو حسد شديد وقع، أو سحر والعياذ بالله صار لأجل حسد وحقد، أو ظلم وانتقام، أو محبة وعشق، أو غيرة شديدة، أو ما إلى ذلك. وهذه البلايا بصراحة تجعل الشخص حيرانا، لولا تمسكه بالكتاب والسنة لتاه وضاع، وأصبح يلطم الخد ويشق الجيب ويقطع الشعر. لكن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في آياته العظيمة المباركة السحر، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وذكر لنا الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد أن يحسدون الناس، وذكر لنا سبحانه وتعالى العين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصاره، وما إلى ذلك. وذكر لنا المس في آيات، والسنة كذلك مفسرة وشارحة للقرآن العظيم. عندنا بفضل الله صبر ويقين، وعندنا تحمل نحن المسلمون، بعكس أهل الكفر والإلحاد، فإن فيهم والعياذ بالله الانتحار والأمراض العقلية والأمراض النفسية التي تجعلهم والعياذ بالله في سبات عميق في دنياهم هذا، لم يعبدوا ربا كريما عظيما يبشرهم ويصبرهم ويؤتيهم ويأنسوا بقربه ويعبدونه حق العبادة، إنما هم على شهواتهم وملذاتهم وما هم يرونه محسوسا مشاهدا، بعكس ما نحن فيه. فنحن في عالم الغيب نعبد ربا كريما عظيما لم نره، والآن كذلك نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم نره، وكذلك نؤمن بالآخرة وما فيها من جنة ونار، وكأننا نراها رأي عين. فاللهم زدنا ولا تنقصنا وثبتنا يا رب العالمين. وهذا مما جعل لنا صبرا جميلا، وجعل لنا ثباتا على ما يقربنا إلى الله. وكذلك القرآن العظيم بين أيدينا سكينة ورحمة وشفاء وعافية، فيه النور وفيه اليقين، من قرأه يستشفي شفي، ومن قرأه يستنصر نصر، ومن قرأه يسترزق رزق، ومن قرأه يستعلي أوتي علو، أوتي أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. فاللهم زدنا ولا تنقصنا. أرشدك الله يا أختي من حيرتك، وادعي الله سبحانه وتعالى أن يبين ما فيك، إنما هو مرض روحي كما يعني نسميه نحن، من أثر سحر أو حسد أو عين أو نظرة أو مسل أو عقد، إن شاء البرنامج العلاجي الذي قد بين وشرح، لعل الله أن يجعل به خيرا. وعليك بالكتاب والسنة، وأطيلي سجودك، والحجامة الحجامة الحجامة مهمة. والبعض يقول أنا لا أحتجم وأنا أخاف، وأنا لا مدعاة لخوفه هنا، فالحجامة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،

ويجتهد ولا تكسل. فكم من معطل قد ذهب تعطيله، وكم من مربوط قد حكم الرباط، وكم من معقد قد أحل الله عقده بمنه وكرمه وقوته وإحسانه وعظيم منته سبحانه وتعالى. أبشروا وأملوا واجتهدوا، أروا الله من أنفسكم خيرا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. ولذا لابد من الاجتهاد. إذا غلب المرء على نفسه لا يستطيع أن يأتي براقل، لا يستطيع أن يوفر بعض العلاجات، لا يستطيع. هو يستطيع أن يسجد لله كثيرا، ويستطيع أن يركع لله كثيرا، ويستطيع أن يقوم بين يدي الله في آخر الليل، ويستطيع أن يقرأ القرآن. هذا نريده، لأنه من كان على هذا أوصل الله له المنقطع، ولين الله له الحديث، ألان الله له الحديث، وسهل الله له الشديد، ويسر الله له العسير. أسأل الله اللطيف الخبير أن يلطف بعباده، وأسأله سبحانه فإنه الرحمن الرحيم أن يرحم عباده وإيمانه، وأن يشفي المرضى أجمعين. أروا الله من أنفسكم خيرا، وأطيلوا سجودكم بين يدي الله، وإنكم والله لترون عين اليقين عظيم لطف الله وعظيم رحمة الله وعظيم توفيق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الشفاء لا يغادر سقما للجميع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وأمرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة الشريفة بالذكر، بكثرة الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر طمأنينة وسكينة، والذكر حصن حصين، ودرع متين متين عظيم قوي شديد. الذكر صحة وعافية، والذكر أمن وإيمان. من قل ذكره قلت طمأنينته وقلت سكينته، وقد تكون حتى صحته تقل صحته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لأن ذكر الله فيه الحفظ، وفيه الحصن، وفيه الأمن والأمان. ولذا من كان ذكره لله قليلا كان معرضا للأخطار وللأدواء وللأسقام وللأمراض وللسوء وللشر والعياذ بالله وللبطش. يعني حينما تقرؤون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم من منزله فليقول: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. انظروا إلى هذه الألفاظ العظيمة، فيها نبذ الظلم، أظلم أو أظلم، نبذ الزلل، نبذ الجهل، كل هذا دليل على عظمة الذكر. الذكر استغاثة بالله واستعانة بالله وقراءة للقرآن ودعاء لله. الذكر توكل على الله. الذكر أعظمه ما تواطأ القلب واللسان به وعليه. ولذا لا بد أن نذكر الله كثيرا لأجل أن نكون مؤتمرين لأمر الله. ثم بعد ذلك تأتي الفوائد للذكر. من ذكر الله ذكره الله، والذي يذكر الله يكون في حصنه وفي حفظه وفي رعايته سبحانه وتعالى. والذي يذكر الله جل وعلا الله جل وعلا يحفه بالملائكة ويجعل له نورا ويجعل له أمنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه الطمأنينة والسكينة والقوة والعزة والشرف والمكانة والأمن والإيمان بالذكر لله سبحانه وتعالى. الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي الميت كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بارك الله في الجميع، لا بد من الاجتهاد في الذكر، ولا بد لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وبقدر ما يترطب اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون الشخص في دعة وفي إيمان وفي يقين. الذي يكثر من شيء الذي يحب شيئا يكثر من ذكره، فالذي يحب الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكره ومن حمده وشكره ويقرأ كتابه ويتقرب إليه. عندنا الأذكار كثيرة، سيد الاستغفار وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعندنا كذلك القرآن العظيم، وعندنا الدعاء عامة. كل هذا يعني فسحة وأبسطح لهذا العبد بأن وهذه الأمة بأن يذكر الله ذكرا كثيرا وأن ينوع في الذكر وأن ينوع في الذكر وأن ينوع في الدعاء، حتى أن الذكر العام يذكر الشخص في أي وقت في أي حين، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قد تكون قراءة القرآن العظيم محصورة لمن كان على طهارة، قراءة القرآن لمن كان على طهارة، من كان على حدث أصغر فإنه يقرأ القرآن وليس عليه حرج. المشكلة في الذي عنده أو عليه حدث أكبر هو الذي لا يقرأ القرآن. أما الذكر العام من التسبيح والتهليل والتحميد وما إلى ذلك فإنه يذكر ربه ولا حرج عليه. وبمقدار ما يكون الذكر، بمقدار ما يكون الحصن، الحصن الحصين والدرع المتين المكين العظيم، فالله جل وعلا يعطي ويهب ويحفظ ويعصم من كان بالله ذاكرا، من كان لله ذاكرا وبالقلب في قلبه خوف من الله توكلا على الله، فإنه حين ذاك يكون بالله أقرب وله أقرب. والله سبحانه وتعالى يعطيه ويهب له ويعصمه ويحفظه ويؤتيه، يؤتيه سؤله، يحفظه، يكلأه، يحرسه. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى يكون في حصن حصين وفي درع متين مكين عظيم، والله جل وعلا يعطيه سؤله ويحفظه من شر عدوه. أسأل الله ألا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته سبحانه أن نغتال من تحت أرجلنا. الكتاب والسنة نجاح ونجاح وفلاح، فبمقدار ما نأخذ من الكتاب والسنة بمقدار ما الله يوفقنا ويحفظنا ويؤتينا. البلاء موجود في دنيانا في كبد، كما قال الله سبحانه وتعالى خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وفي تعب وفي عناء، وإذا مرضت فهو يشفي. ولو صحت الأجساد لصحت أجساد الأنبياء، ولو لم تحصر الفتن والحروب لما حصلت في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كبارا وصغارا قديما وحديثا. الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما روي في الحديث أشد بلاء. طيب هذا البلاء يرفع بالقرآن، والصبر على ذلك له من الله أعظم الأجر وأعظم الامتنان. إذا كان الكتاب والسنة هما لنا نبراسا ومنهجا وحياة فأنعم بنا وأكرم، وإن كان الكتاب والسنة خلف ظهورنا فلا حول ولا قوة إلا بالله. حين ذاك تقوم البدع، وحين ذاك تقوم الفتن، وحين ذاك تقوم البلايا والمحن، ولا مخرج منها ولا محيص منها أبدا، بل ويموت الشخص مفتونا لأنه قد ترك الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما المنهج الحقيقي الذي يردك ويصدك عن كل ما يؤثر عليك من ما يطرأ في الحياة وينغص عليك في الآخرة، فهما النجاة وهما الفلاح والصلاح وهما الخير العظيم وهما الطريق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا بد أن يكون الكتاب والسنة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك فيه ولا أدنى ريب ولا أدنى كلام فيه أبدا. سبحان الله العظيم، حتى في الطب الحديث لاحقا اكتشفوا حينما يقرأ على القرآن وينفذ على الشيء سواء مائعا أو غير مائع فإنه يتبين عليه جزيئات وشيء عجيب يتغير حين ذاك إلى شيء عظيم. حتى البلورات التي ذكر فيها آيات الله وتليت عليها آيات الله ونفذ عليها تكون في أحلى صورة وفي أبهج منظر، فسبحان الله العظيم. والأمراض ولا دواء ولا سقام هي لكل الناس وفي كل الناس، كبير أم صغير، ذكر أم أنثى، ملك أو مملوك، بر أو فاجر، ذكر أو أنثى، يبتلى الشخص في هذه الدنيا، حتى الحيوانات تبتلى، كل شيء يكون فيه من البلايا، لكن المخرج منها يختلف. فبعض الناس يستعجل الشفاء فيذهب إلى ساحر وإلى كاهن وإلى مشعوذ يريد شفاء منه ويريد رزقا منه ويريد ولدا من شعوذته وسحره وعقده وجنه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يعلم هو الذي مع الكتاب والسنة، وهو الذي يأخذ الكتاب والسنة وينهج منهجهما ولا يتركهما أبدا لشهوة أو لضيم أو لغصب غصب على أمره بأن يذهب هنا وهناك. لا يغصب الشخص على كفر وعلى ضلال وعلى إضلال، ومن كان مع الله كان الله معه وأعانه وهداه وذلل له، ذلل له الطريق وأعانه وسدده. في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. من حفظ الله حفظه الله في سمعه، في بصره، في قلبه، في مزاجه، في سلوكه، في حياته، يحفظه الله ويجعل له نصيرا ويجعل له حافظا. ولذا الملائكة تحف من ذكر الله وكان مع الله، ولا يقربه شيطان. إذا قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه شيطان كما روي في الحديث. أما الذي لا يعرف الكتاب ولا السنة فإن الشياطين قد عشعشت في رأسه وفي قلبه وفي بطنه وفي ظهره وفي بيته. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت كما روي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله ميت. فالذي مع الله الملائكة معه، والذي يذكر الله الملائكة معه، الذي أمرها الله، الذي ذكره العبد، فكانت معه بأمر الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تنصره وتغلب من غلبه، وتغلب من غلبه، وتقهر من قهره، بل وتحارب معه، بل وتمسح جسده، وتقرأ عليه وتنفث، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هكذا، هل أنت مع الله؟ هل أنت مع الله سبحانه وتعالى حتى يكون الله معك ومعك في دنياك وفي دنياك وفي الآخرة كذلك؟ ولذا الظالم لا يبالي الله به في أي واد هلك، لأنه قد طغى وبغى. وأعظم الظلم الشرك بالله، فمن أشرك بالله فقد ظلم ظلما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولذلك بارك الله فيكم، علينا بالكتاب والسنة، علينا بمنهج سلف الأمة، علينا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنا على ذلك فنحن على خير وعلى طيب وعلى منهج قوي عظيم سديد لا يخطئ أحدنا والقرآن معه، ولا يضل أحدنا والسنة هو عليها قائم وقائد ومتكلم وحتى ساكت. لأن الذين يصمتون بالذكر، وحينما يصمتون تفكرا وهكذا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فقضية أخذ الكتاب بقوة وانصياع لما في الكتاب المبين العظيم، وعمل به ويقين به وثقة بما فيه، هذا يعني من كان على هذا يعني قد كفاه الله وقد شفاه الله وقد عافاه الله. وإذا في ضعف في الكتاب فحين ذاك يكون ضعف عام. ولذا بارك الله فيكم، إذا آية الكرسي تذهب الشيطان وتطرفه عن عند منامك قبل أن تقرأ آية الكرسي، يذهب الشيطان ويجعل الله على عند رأسك ملك يحفظك إلى الصباح إلى أن تصبح. شيء عظيم في آية الكرسي، فما ذلك في سورة البقرة: الشياطين أو الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فضل عظيم وإحسان من الرحمن جل وعلا. خذ الكتاب بقوة، مهما كان من أساليب العداء والاعتداء والظلم والبغي من الخبثاء في الجسد، يذهب بقوة الله سبحانه وتعالى ثم بهذا الكتاب الذي بين أيديكم. لابد من قراءته، لابد من تدبره، لابد من التغني به، لابد من سماعه. هذا كتاب فيه علم الأولين والآخرين، وفيه الشفاء والرحمة والهدى. عليكم به بارك الله فيك، خذ الكتاب بقوة. ولذا بارك الله في الجميع، الله في الكتاب والسنة، لأنه إن خذلنا الكتاب والسنة فالخذلان علينا نحن وليس الخذلان في الكتاب والسنة. حاشا أن يخذل الكتاب والسنة، فهو محفوظ والسنة تابعة للكتاب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. واذكرنا ما يتلى عليكم من آيات الله والحكمة في الآية الكريمة. ولذا بارك الله فيكم، القرآن والسنة هما إلى يوم القيامة. وهل نحن مع الكتاب والسنة أم لا؟ هل نحن نتنور بنورهما أم لا؟ هل نمشي على نهج الكتاب والسنة أم لا؟ العبرة بنا نحن، الكتاب محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب والسنة في حفظ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فهل نحن مع الكتاب والسنة حتى نحفظ وحتى نكون على هدى ونور وبر وتقوى وفضل وامتنان وإحسان من الله الحنان المنان الرحمن؟ هذا سؤال يجب عليه كل أحد. أنت ستسأل وأنت ستسألين في آخر المطاف: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاث أسئلة، أسئلة الاختبار مكشوفة الآن. هل نحن مع الكتاب خلقا عملا قولا فعلا استشفاء امضاء في الحياة يقينا في القلوب ظاهرا في الأجساد في الأقوال في الأفعال، أم أنه كلام باللسان فقط؟ فذاك وتلك يزعمان أنه مع الكتاب والسنة، لكن مع العجز ومع الخضر ومع الإرهاق ومع التعب عرض عليهما ساحر وكاهن بأن يساعدهما في إحلال العقد وفي إبطال السحر، فذهب إليه وترك الله ورسوله وترك الكتاب والسنة. أين الإيمان وأين اليقين وأين الكتاب وأين السنة؟ قد ذهبا مع مهب الريح وعند ألم ومرض وضيق. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حينما غضب قال قال قالوا يا رسول الله، يعني يريدون النصر، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تستنصر لنا؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اصبروا فإن من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فيفرق فيؤتى بالمفرق أو يؤتى كما روي في الحديث في معنى الحديث يؤتى بشيء حاد فيفرق من أعلى رأسه يقسم نصفين ولا يرده عن الله شيئا ولا يرده عن آيات الله شيئا. فكيف بنا؟ لم نرجو عذابا مهينا، ولا إنما هي آلام وأوجاع تأتي وتأتري وتنقص وتقل، وهي أيام معدودة وأنفاس محدودة. فهل اغتنمناها في الكتاب والسنة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى العلي القدير؟ السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، صبحكم الله بالخير يا وجوه الخير، يا من تعبدون الله بالليل وبالنهار وتتقونه وترجونه وتخافونه وتتوكلون عليه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو في هذا الصباح أن يجعلني وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن الذين قلوبهم رقيقة قلوبهم مليئة بالتوكل عليه والخوف منه والرغبة فيه والرهبة منه. أسأل الله أن يجعل قلوبنا مليئة بالإيمان مليئة بالتقوى وبالرضا والتسليم له سبحانه. أسأل الله أن يجعل قلوبنا فيها حب الخير وفيها نقض الشر وفيها حب الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وأن يملأها حبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حب إجلال وحب اتباع وحب مرافقة له في الدنيا وفي الآخرة، حب مرافقة له في الدنيا باتباع أوامره وما آتاكم الرسول فخذوه واجتناب نواهيه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبمرافقته في الآخرة بدخول الجنة التي لن تفتح الجنة إلا من قبله صلى الله عليه وسلم، فما أحلاها. ونسأل الله من فضله أسأل الله أن يملأ قلوبنا برا وتقوى ومنه فضلا وإحسانا وخيرا عظيما. أسأل الله أن يملأ قلوبنا اعترافا بقدرته ورحمته وفضله وإحسانه علينا، وأن يملأ قلوبنا من نوره، وأن يملأ قلوبنا من نوره، فإنه نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. اجعل في قلوبنا نورا، بهذا النور نبصر حقيقة الدنيا ونبصر حقيقة الآخرة، بهذا النور نوقن به سبحانه، نعبده كأننا نراه، فإن لم يكن نراه فإنه يرانا سبحانه وتعالى. وهذا قمة العبادة، ألا وهي مرتبة الإحسان. بهذا النور الذي في قلوبنا نسأله دائما وأبدا أن يجعل في قلوبنا نورا، نور اليقين، نور العلم، نور الثبات. نسأل الله هذا النور الذي من دخل قلبه لم يظلم قلبه، ولم تظلم جوارحه، ولم تظلم أعماله، ولم تظلم دنياه ولا آخرته. نسأل الله نورا في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم اغمسنا في نورك ولا تخرجنا منه أبدا، فإننا نرجوك ونعبدك ونطلبك وبين يديك صباح مساء سجد الركعة، لا نسجد ولا نركع ولا نتوجه ولا نرفع أكفنا لا لنبي مرسل ولا لولي مقرب ولا لملك يعبدك ولا يفتر ولا لجن ولا لساحر ولا لطبيب ولا لراق ولا لوالد ولا لوالدة ولا لولد ولا لمال ولا لجاه ولا لمنصب ولا لدنيا. إنما نعبدك أنت سبحانك وحدك لا شريك لك، ونرجو فضلك ونرجو خيرك وإحسانك، فإنا بك وإليك وعليك دائما وأبدا يا ربنا. فاجعل في قلوبنا نورا وزدنا من فضلك يا نور السماوات والأرض. اللهم آمين. نور الله عظيم، ونور الله يأتي بفضل منه سبحانه وتعالى، وفضل الله مرتبط برحمته ومرتبط بعمل الإنسان لنفسه، بعمل الإنسان في دنياه في آخرته. نور الله أمر عظيم يجب أن نبحث عنه، أين مظانه، أين أمكنته، ما أعماله، متى تكون، كيف تكون. نور الله شيء عظيم، شيء عظيم. نور الله معك في الدنيا ومعك في القبر ومعك في الآخرة. قالوا يا إمام ما لنا، ما لنا نرى، ما لنا نرى قوام الليل وجوههم منورة، فيها نور، فيها بهاء، فيها ضياء. قال أولئك قوم، أولئك قوم خلوا بالله سبحانه وتعالى فآتاهم الله من نوره. ولذلك الطاعة لها نور، والبر له نور، والصلة لها نور، العمل الصالح نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أن ترضي ربك معناه أن تكون بنور من الله وعلى هدى من الله وعلى خير منه وفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى. نور الله هو أن تكون جافيا بين يدي الله تدعوه صباحا مساء، تدعوه سبحانه تضرعا وخفيا ذات النور، انكشفت الحجب التي بينك وبين الله، أصبحت تناجي الله. من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، نور القرآن أنزله الله لنا نورا نورا عظيما يهدي الله به عباده، من اتقى ومن آمن ومن أصلح ومن اتخذه منهجا له في دنياه واتخذه طريقا له لآخرته. هذا النور الذي بين أيدينا نور القرآن، نور الطاعة، نور رحمة الله، نور فضل الله، نور اليقين في الله سبحانه وتعالى بأنه الهادي إلى صراط مستقيم، وبأنه الرب المعبود، وأنه الملك، وأنه القدوس، وأنه السلام، وأنه المؤمن، وأنه المهيمن، وأنه العزيز، وأنه الجبار، وأنه النافع، وأنه الضار. هذا النور الذي بين أيدينا، يقول أحد السلف وهو يغمس خبزة قد أفت وصلبت وهو في الجهاد، فيغمسها في النهر من فرح الطاعة والعبادة وفرح القرب إلى الله بالجهاد وبالعمل الصالح، يغمس تلك الخبزة في النهر لكي ترطب فيأكلها، فيقول انظروا إلى حاله الذي يراه يقول أنه أضعف الضعفاء، وأنه مسكين، وأنه فقير، وأنه في غلبة من أمره وفي قهر و و و و و وهو كذلك يحس بنور الله وبفضل الله وبرحمة الله، بل وفرح بما آتاه الله، فيقول والله لو علم بنا الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، فيغمس خبزته ويأكل. أنه في في في في رحمة، في نور، في هدى، في سكينة، في طمأنينة. كم من صاحب قصر لا سكينة في قلبه، وكم من صاحب مصر أي أراض شافعة لا هدوء في باله ولا قرار في نومه ولا راحة في حياته. الله أكبر، ذاك نور الله الذي يؤتيه عباده الصالحين. ذرونا، المنافقون يقولون للمؤمنين ذرونا نقتبس من نوركم في الآخرة، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يستهزئون به كما يستهزئون كما استهزأوا به في الدنيا. المؤمن يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم المؤمن في آخر الزمان كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، يستهزأ به وينال منه ويبتلى كثيرا وما إلى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيه من فضله يصبره، ومن يتصبر يصبره الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يقولون في الآخرة ذرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يستهزئون بهم المؤمنون، يقولون له ارجعوا شوية شوية على خبيه وراء بس حتى يأتيكم حتى يأتيكم النور. أي نور؟ منافق ونور، أنى لك من نور والبعيد منافق والبعيدة منافقة، لا إيمان ولا عمل صالح، لا إخلاص لله، لا ركوع ولا وقوف ولا سجود بين يدي الله، فأنى لهم من نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هل تأملنا يهدي الله لنوره من يشاء وقلنا يا رب اجعلنا ممن شئتهم لنورك؟ هل دعونا الله سبحانه وتعالى وأخلصنا في الدعاء وقلنا يا رب يا رب هذه هباتك وهذه نفحاتك وهذا خيرك وفضلك تمن به على من تشاء من عبادك، اللهم هب لنا؟ أدعونا الله بنوره أدعونا الله أن يجعل لنا نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. الذي لم يجعل الله له نورا من أين له النور؟ من أين يأتي نوره؟ من شيطان مارد أم من فاجر ظالم أم من دنيا متبعة؟ يقول علي رضي الله عنه فيما روي عنه يقول أنه قد طلق الدنيا بتاتا، البتة البينونة الكبرى طلقها، وما الذي فيها أفلا؟ إنها حلوة خضرة ناضرة، وإن الله مستخدمكم فيها كما في الحديث، فينظر كيف تعملون، كيف العمل، كيف العمل في هذه الدنيا. هذا هو المدار، الدنيا فانية والآخرة باقية، فماذا قدمنا للآخرة للباقية في دار فانية؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هل تأملنا ذلك؟ هل كنا مع الله حتى يعطينا الله من نوره؟ ونور الله فضل منه، ونور الله رحمة منه، ونور الله خير منه، ونور الله إحسان منه. فتعرضوا لنفحات الله، وتعرضوا لإحسان الله، وتعرضوا لرضوان الله، فإن ذلك فيه النور العظيم. يقول سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه ولاية تكلمنا فيها بالأمس، الولاية هذه تخرج صاحبها من الظلمات إلى النور، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البعد إلى القرب، ومن الزنو إلى العلو، ومن الذل إلى العز وإلى السمو. هذا هو نور الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والقرآن نور كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهل تعرضنا لنور الله؟ هل قرأنا نور الله؟ هل عملنا به وتخلقنا به؟ هذا هو القرآن بين أيدينا ليس بعيدا. هل قرأنا القرآن؟ هل أيقنا فيه بالشفاء وبالعافية وبأنه رحمة وسكينة وبأنه سمو لنا وعلو لنا وفضل لنا وخير لنا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا هو النور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نور الله شيء عظيم، ومطلب قد يكون بعيد المنال لمن كذب بطلبه. يقول: أريد النور، وهو منغمس في الظلمة وفي الضلال، منغمس في الظلام والعياذ بالله، أن يأتيه النور وهو بعيد عنه. ولذلك من أراد النور فليطلبه وليأتي إليه وليجتهد في ذلك. أما أنه يقول يا ليت ويسوف وسوف أتوب غدا وسوف أرجع لله غدا وسوف أصلي غدا ومن هذا القبيل، وتمنى على الله الأمان، هذا ليس له حظ ولا نصيب إلا ما شاء الله رب العالمين سبحانه الذي جعل الظلمات والنور. ها هو سبحانه في أول سورة الأنعام يحمد نفسه، هو الذي جعل الظلمات والنور، يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون بعيدون عن النور ويتمنون على الله الأماني. أين هم من نور الله؟ هؤلاء الكفار، هؤلاء العطاء، هؤلاء الظلام، هؤلاء الذين خالعوا عنهم لباس الرق والعبودية لله سبحانه وتعالى، فمن أين لهم النور؟ من شيطان ومن دنيا ومن مال لا نور فيها أبدا البتة. النور من عند الله، ومن كان بالله ولله فإن الله يعطيه، فإن الله يهب له، إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى، وهو نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يقول سبحانه في أول سورة إبراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم، هذه مهنة الأنبياء، وهذا مقصد القرآن، أن نخرج من ظلمات المعصية ومن ظلمات الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق إلى نور الطاعة، إلى نور التوحيد، إلى نور القرب من الله، إلى نور الركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو، هذا هو النور الذي يبحث عنه الجميع، إنما هو من عند الله. فهل قرب الله نوره سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن يهب لنا من نوره، فإنه نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل نورك، اشرح صدورنا، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا نورا تشرح به يا ربنا صدورنا، وتيسر به أمورنا، وتصرف عنا به يا ربنا سوءنا وضرنا وأمراضنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا فضلك وخيرك وإحسانك دائما وأبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. أسألك فضلك وخيرك وإحسانك وبرك علينا، وأن تلبسنا يا ربنا العافية ولا تخلعها عنا أبدا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ربنا ممن ابتلوا بالأسحار وبالحسد وبالعيون وبالمسوس وظلموا وقهروا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا ربنا أن ترفع عنهم ما يجدون بنورك يا نور السماوات والأرض. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن النور، نورا لنا في دنيانا وأخرانا، تنور به قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وأخلاقنا وأفعالنا، واجعله يا ربنا شفاء لنا ورحمة. اللهم اشفنا به واهدنا به واحفظنا به وانصرنا به وارزقنا به وآتنا به وارفعنا به وعافنا به، واجعله لنا شاهدا شافعا يا ربنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الكثير يشكو مما تشتكين انت منه، تعطيل في الرزق، تعطيل في الزواج، تعطيل في الذريه، تعطيل في الوظيفه، تعطيل في المال، تعطيل في اشياء قد تكون ابسط يعني من اي شيء، يعني والناس عندهم وعندهم وانا ليس عندي، وليس عندي لاجل سحر في ولاجل حسد علي ولاجل مس ظالم، وامور كثيره. اين التوكل على الله؟ اين الاستغاثه بالله؟ وما هو مكتوب لك لن يناله غيرك، وما هو لغيرك لن تناليه ابدا، انت وغيرك. كلامي كلام عام، ولذا نحن نتعالج بالقرآن بالدعاء بالصلاة بالصلاة بالدعاء بالصلاة بالسجود. أطيلوا سجودكم بين يدي الله وانظروا، فإن فرج الله ونصرة الله قريبة منا كل القرب. لكن أين هو؟ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. الدعاء له آدابه، له أحكامه، له أموره. كثير من الناس قد يدعو وهو لاهن ساهن غافل فلا يستجب له، أو يؤخر له، وقد يذهب الله سبحانه وتعالى بعض الأمور التي لو تكدست عليه لأهلكته، يذهبها سبحانه وتعالى بالدعاء وبصدق الرجاء. على العموم أطيلوا سجودكم بين يدي الله واقرأوا القرآن واستشفوا بالقرآن وأذهبوا ما في أجسادكم من عقد. أنت الآن تقولين تنوين تمشين على برنامج العلاج لكنك معطلة، طيب التعطيل هذا لابد أن يذهب، يذهب بذهاب عقده ومن عليه. ولابد من الدعاء والرجاء وصدق الالتجاء لله رب الأرض والسماء، ثم لما أحل الله لنا من علاجات. هذا هو. فالإنسان المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فإظهار الفقر بين يدي الله هو الأولى وهو الأعظم. أنا فقير بين يديك يا رب العالمين، صحيح أني فقير وما عندي مال، ما عندي زوج، ما عندي وظيفة، لكني يا رب أنا فقير بين يديك. أروا الله من أنفسكم خيرا يريكم الله كل خير، ادعوني أستجب لكم. هذا كلام الله سبحانه الذي لا يجده شيء ولا يغلبه شيء، يؤتي ويعطي، يهب ينعم يكرم جل وعلا سبحانه، لا يجده شيء. ولذا أنتم تطلبون الله الذي بيده ملك السماوات والأرض، والذي له ميراث السماوات والأرض، وهو القادر المقتدر القدير. المشكلة فينا نحن سواء دينية أو بسبب الخبثاء هؤلاء وعقدهم. إذا نجتهد دينا نجتهد ونجتهد لأجل خبثاء وعقدهم في أجسادنا، نبعدها، نحاربهم، نجابههم بالدعاء بالذكر بالعلاج. وناس لا يأخذون المسهلات وأسحارهم أسحارهم في في في بطونهم قد ملأت بطونهم، نسأل الله العفو والعافية، بطونهم مليئة بالأسحار، صدورهم مليئة بالعقد، ولم يذهبوا هذه العقد. طيب إذا أنا مقصر في حق نفسي، إذا أنا مقصر في حق نفسي سواء دينا أو دنيا. ولذا لابد أن يجتهد بصد ورد هؤلاء الخبثاء الظالمين الساكنين في الأجساد الذين كانوا سببا في الفقر والقلة والذلة والمهانة والتعطيل والرفض، كانوا سبب في الرفض في الصرف، رفض الخطاب في الصرف الخطاب والأزواج، وكانوا علينا وبالا بعدم إعطاء فرص لنا في الوظائف في الرزق في المشاريع فتح المشاريع. هذا هو، لابد أن نجتهد، لابد أن نجتهد. إذا قيل رقية قلنا سمعنا وأطعنا، إذا قلنا عسل قلنا سمعنا وأطعنا، إذا قلنا زيتون سمعنا وأطعنا، إذا قلنا ماء زمزم سمعنا وأطعنا، لابد. إذا قلنا حجامة سمعنا وأطعنا. وناس كثير كثير كثير يقولون لا نحتجب، لا نريد حجامة، يا شيخ يتشوه الجلد، يا شيخ كذا. طيب خلاص ما تقول، خلاص أضر فيكم، خذوا مسهلات. قالوا طيب مرة مرتين وخلاص، يظنون أن العلاج 49 يوم أو 21 يوم أو 3 أيام أو 7 أيام، وهذا خطأ كبير. إذا الضر قديم لابد لهم من اجتهاد عظيم، إذا الضر عظيم لابد لهم من اجتهاد عظيم ومتابعة. وناس لهم سنة وسنتين وهم يشربون زمزم ويدهنون بالزيت وعلى الرقية، وناس اجتهدوا اجتهادا عظيما شفاهم الله، والله ما كان في مخيلتهم أن يشفوا، شفاهم الله بآياته ثم باجتهادهم هم. هذا هو. وناس والله الذي لا إله إلا هو كان يعني الذي يراهم يقول عنهم بأنهم خلاص انتهى أمرهم، ليسوا من أهل الدنيا إلا جلد على عظم وفقط نظر هكذا، وإذ بهم يشفون بل ويتعافون ويكونون أحسن من هؤلاء الذين هم في صحة وفي عافية. لا يجد الله شيء، لكن نري الله من أنفسنا خيرا، نري الله جهادنا لهؤلاء الخبثاء الساكنين في الأجساد وعقدهم وظلمهم وظلالهم وظلامهم. لابد أن نكون في نور الله حتى نخرج من ظلمة الأعداء، من ظلمة الأصحاب. لابد قيام الليل، ما في قيام الليل، ما في محافظة على الصلاة في وقتها، ما في أخذ عسل باستمرار، ما في شرب الماء المقروء عليه زمزم أو غيره باستمرار. والله أتعب، والله يجيني حموضة، ولا كثير على هذا المنوال، والشكاوى تزداد. أقول عليكم يشربون حتى علينا ويقولون يعني العلاج علاج. طيب علاج فعلا. الإنسان إذا تعب وراح المستشفى إيش ماذا يعمل الطبيب؟ ينظر له حط السماعة يقول اذهب شفاك الله وانتهينا، إنما يسرق له رشدة ويذهب إلى الصيدلي ويأخذ من الصيدلي هذا العلاج والمراجعة في اليوم الفلاني، ثم يعود وقد يكتب عليه عملية عاجلة وقد يكتب عليه وينوم تنويم ترقية في المستشفى ومتابعة وتحاليل وأشعات وعلاج وما إلى ذلك. هذا هو. لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجاهله من جاهله. الأسعار لها علاجها وعلاجها موجود الحمد لله في الكتاب والسنة. الحسد هو موجود في الأصل وعلاجه موجود في الكتاب والسنة. والعين كذلك استرقوا لها، الرقية شفاء، فإن بها النظرة كما قال صلى الله عليه وسلم، استرقوا لها الرقية شفاء وعافية. فوالله أني أعرف أناس تركوا الرقية، تركوها لأجل ما فيهم ولأجل تعبهم عند الرقية. طيب ومهتمة مثلا في وظيفتها أو ومن هذا القبيل، وأصبحوا في حالة يرفع لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نري الله من أنفسنا خيرا ونقبل ولا ندبر،